تحمل، يعني الأفعال التي تبينه تعتبر واجبة، إذا كان الأمر أمني واجبة طبعاً باعتبار أنه الأمر الأولي، فالأفعال جميعها تكون واجبة إلا أن يقوم واجبة إلا أن يقوم دليل يستثنيها عن الوجوب. فتطبيق هذه القاعدة على أفعال الصلاة التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، فأجد ابن حزم يعني في كتابه، في أول كتاب في القواعد الأصولية، يذكر هذه القاعدة، لكن في قضية الصلاة يقول يعني في أفعال معينة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والفعل ليس لوجود، لا يقتضي الوجود. الفعل؟ الفعل لا يقتضي الوجود؟ أي الفعل الذي هو في الصلاة، يعني مثلا هذا فعل وليس أمر. لا ما يقال هكذا. الفعل لا يقتضي الوجود ما يقول هو هكذا، هذا الكلام هذا تصرف منك، هذا تصرف منك، لا تعيد الكلام، لكن تأمل فيما تنتقد فيه. إما أن تثبت على قولك وتدافع عن وجهة نظرك، وإما أن تتراجع عن خطأك. فأنا أقول لا يمكن ابن حزم أن يقول هذا الكلام، أن يقول الفعل لا يقتضي الوجوب، هذا تعبيرك أنت وليس تعبيره. يعني قصدك في بعض الجزئيات التي انا ادعي انه يقول ما لك ولقصدي، ما لك ولقصدي، ما يهمك قصدي، انظر قصدك انت. كيف يتصور ان يقول عالم الفعل المعين لا يقتضي الوجوب؟ هذه قاعدة معروفة. طيب كيف أنت بتقول في بعض الجزئيات صلاة بيقول الفعل لا يقتضي الوجوب؟ ما يقول هكذا. أنا على مطلقي ما يقول هكذا. إذا ماذا يقول؟ فهمت؟ فهمت. إذا صح عبارتك.